ومن الآداب أيضا أنه ينبغي للجماعة أن لا تفرقوا إذا نزلوا منزلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأودية والشعار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلكم من الشيطان، يعني تفرقكم. ثم فما نزلوا بعد ذلك منزلا إلا اجتمعوا جميعا، لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ، ولو تسلط عليهم عدو في هذه الليلة وكانوا جميعا أمكنهم المدافعة، لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا.